بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله جميعا بكل خير. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في القراءات العشر، ونبدأ الليلة إن شاء الله، وهي ليلة الاثنين، ليلة 14 من شهر شوال سنة 1440 من الهجرة. وهذه أول أو هذا الدرس هو أول درس بعد العودة من إجازة رمضان والعيد. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب المد والقصر. باب المد والقصر. والمد في هذا الباب عبارة عن زيادة مط في حرف المد، زيادة مط كذا في جميع النسخ بالطاء مط، وهي تؤدي نفس معنى المد في حرف المد. يعني نلاحظ أنه المقصود بالمد في هذا الباب هو تلك الزيادة الزائدة على المد الطبيعي. والمد في هذا الباب عبارة عن زيادة مط في حرف المد. يعني مثلا عندنا حرفان القاف واللام، قاف مفتوحة وبعدها لام مفتوحة، لو نطقناها نقول قلأ. لو مددنا القاف أو أثبتنا حرف المد بين الحرفين نقول قال. هذا هو المد الطبيعي، قال إثبات حرف المد كما هو، أو هذا الصوت أو هذا المط خاص بهذا الحرف. لكن لو قلنا قال، لاحظ هذه الزيادة هي التي يتكلم عليها القراء. القراء ما يتكلموا في الألف مثل الألف في قال، يتكلموا في الصوت الزائد على صوت الألف. هذه الزيادة هي التي يبحث فيها، سواء كانت في المنفصل أو في المتصل أو في اللازم كما سيبين المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والمد في هذا الباب عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي، زيادة مط على المد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه. والقصر أي في هذا الباب أيضا، والقصر عبارة عن ترك تلك الزيادة. لاحظ ما قال عن ترك حرف المد، وإنما قال عن ترك تلك الزيادة التي على حرف المد، وإبقاء المد الطبيعي على حاله. وتقدم ذكر حروف المد، وهي الحروف الجوفية: الألف ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون قبلها إلا مفتوح. طبعا هذا تحصيل حاصل، لأنه لا يوجد ألف إلا وهو ساكن، ولا يوجد ألف إلا وقبله متحرك. ألف متحرك هو ساكن، والذي قبله متحرك، لأنه لو تحرك ما صار يقال له ألف. ولو جاء الحرف الذي قبله غير الحرف الذي قبله غير مفتوح أيضا ما صار يسمى ألفا. والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. إذن هذان القيدان بالنسبة للواو والياء لا بد منهما. وتلك الزيادة لا تكون إلا لسبب، والسبب إما لفظي وإما معنوي. فاللفظي إما همزة وإما سكون. طبعا عندي هنا وإما سكون، وكتبت في الحاشية تحت من زاي، وفي بقية النسخ ساكن. والنسخة التي وصلتنا أخيرا التي قلنا نسميها نسخة ابن الجزري، وهي ليست نسخة ابن الجزري كاملة بخطه، وإنما في بعض اللوحات عليها كتبها بنفسه وقرئت عليه، وهي وإما سكون وإما ساكن. فاختلاف النسخ، بعضها وإما سكون وبعضها وإما ساكن. أما الهمزة فإما أن تكون قبل نحو آدم، يعني تكون الهمزة قبل حرف المد، ورأى والإيمان وخاطئين وأوتي والموؤودة. وإما أن تكون بعد، أي بعد حرف المد. والله عندي في المطبوع الخاطئين، لكن لما رجعت النسخة الخطية الجديدة هذه بدون ألف ولام، وهذا هو الصواب. كل ما مع الأسف إدخال حروف الزوائد في هذه الطبعة هي من صنيع المجمع وليست من صنيع الباحث. يعني في النسخ الخطية خاطئين، وكما قلنا هذا منهج الإمام الشافعي، وكل مناهج العلماء أنهم يعني يحذفون الحروف الزائدة للتعريف الواو الفاء وهكذا. كذلك الموؤودة في النسخ الخطية موؤودة وهكذا. طيب، وإما أن تكون بعد، وهي في ذلك على قسمين، أحدهما أو أحدهما أن يكون معها في كلمة واحدة ويسمى متصلا، والثاني أن يكون حرف المد آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى ويسمى منفصلا، فما كان الهمز فيه متقدما سيفرد بالكلام بعد. فالمتصل نحو أولئك أولياء يشاء الله السوء من سوء لم يمسسهم سوء يضيء سيئة بيوت النبي في قراءة من همز. والمنفصل نحو بما أنزل يا أيها قالوا آمنا وأمره إلى الله، ونحو عليهم أأنذرتهم أم لم لمن خشي ربه إذا زلزلت، عند من وصل الميم أو بين السورتين وفي أنفسكم به إلا الفاسقين، ونحو اتبعوني أهدكم عند من أثبت الياء، وسواء أكان حرف المد ثابتا رسما أم ساقطا منه ثابتا لفظا كما مثلنا به. ووجه المد لأجل الهمز أن حرف المد خفي والهمز صعب، فزيد في الخفي ليتمكن من النطق بالصعب. وأما الساكن فإما أن يكون لازما وإما أن يكون عارضا، وهو في قسميه إما مدغم أو غير مدغم. فالساكن اللازم المدغم نحو الضالين دابة الذكرين عند من أبدل، واللذان وهذان عند من شدد، وتأمروني أعبد وأتعداني عند من أدغم، ونحو والصفا الصفا فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى عند حمزة، ونحو فالمغيرات صبحا عند من أدغم عن خلاد، ونحو فلا أنساب بينهم عند رويس، ونحو والكتاب بأيديهم عند من أدغمه عن رويس، ونحو ولا تيمموا ولا تعاونوا عنه التلهى كنتم تمنون فظلتم تفكهون عند البز. والساكن العارض المدغم نحو قال لهم قال ربكم يقول له فيه هدى أو يريد ظلما ويريد ظلما، فلا أنساب بينهم والصفا الصفا فالزاجرات زجرة عند أبي عمرو إذا أدغم، لاحظ هناك عند حمزة وهنا عند أبي عمرو. والساكن اللازم غير المدغم نحو لام ميم صاد نون من فواتح السور، ونحو محياي في قراءة من سكن الياء، ونحو اللاي في قراءة من أبدل الهمزة ياء ساكنة، ونحو آنذرتهم وآشفقتم عند من أبدل الهمزة الثانية ألفا، ونحو هؤلاء إن كنتم جاء أمرنا عند من أبدل الهمزة الثانية المفتوحة ألفا والمكسورة ياء. والساكن العارض غير المدغم نحو الرحمن المهاد العباد الدين نستعين يوقنون الكفور، ونحو وبئر الذئب الضأن عند من الذيب الضان عند من أبدل الهمزة، وذلك حالة الوقف بالسكون أو بالإشمام فيما يصح فيه. ووجه المد للساكن التمكن من الجمع بينهما، فكأنه قام مقام حركة. وقد أجمع الأئمة على مد أي على زيادة مطن كما قال في أول البيت في أول الباب. وقد أجمع الأئمة على مد نوعي المتصل وذي الساكن اللازم، وإن اختلفت آراء أهل الأداء أو آراء بعضهم في قدر ذلك أو في قدر ذلك المد على ما سنبينه، مع إجماعهم على أنه لا يجوز فيهما أي المتصل واللازم

وإنما المقصود بالعراقي هو الإمام أبو علي المالكي صاحب الروضة، وهو شيخ الهذلي، وهو الذي نقل عنه ذكر التفاوت في المد المتصل. هذا خلاصة المسألة. فقول ابن الجزري: حتى بالغ أبو القاسم الهذلي في تقرير ذلك رادا على أبي نصر، هذه أبي نصر هذه من عند ابن الجزري ليست من الهذلي، يعني ابن الهذلي قال وذكر العراقي، ابن الجزري ظن أن المقصود بالعراقي هو أبو نصر. طيب نقرأ التعليق حتى تكون السورة أوضح. ذكر المؤلف أي ابن الجزري هنا في النشر وفي غاية النهاية ذكر رد الهذلي على العراقي وحكايته عن نفسه، أي عن المؤلف نفسه، أنه لم يجد ما ذكر عن العراقي، إذ قال في ترجمة العراقي في غاية النهاية قال: وهو الذي حكى عنه الهذلي أن الاختلاف في مد المتصل كالاختلاف في المنفصل، وأنكر ذلك عليه. ثم ذكر الكلام الذي ذكره هنا الذي يحتمل عند البحث وعند العبد الضعيف أن الهذلي يقصد شيخه أبا علي المالكي صاحب كتاب الروضة، ولا يقصد شيخه أبا نصر العراقي، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن الهذلي قال في كتابه الكامل قال العراقي فقط، ولم يذكره بكنية ولا لم يذكره باسم، وإنما قال العراقي، وتكرر هذا معه كثيرا في كتابه الكامل. هذه واحدة. إذن أبو نصر العراقي لم يقلها الهذلي، وإنما قال الهذلي العراقي فقط. النقطة الثانية أن أبا علي المالكي صاحب كتاب الروضة صرح بالاختلاف أو الخلاف في المتصل، فقال: وقد ذهب غير أصحابنا في هذا النوع، أي المد المتصل، أنه مختلف في مده وقصره. إذن الإمام الهذلي أو عفوا الإمام أبو علي المالكي نص على أن غير أصحابه ذكروا الاختلاف في المد المتصل بين مده وقصره، وهذا نص في المسألة. النقطة الثالثة أن العراقية كما صرح ابن الجزري رحمة الله عليه لم يذكر سوى الاختلاف في المراتب، ويبعد حسب رأي العبد الضعيف أن تخون دلائل وألفاظه فهم الإمام الهذلي، وهو المطلع الممارس للكتب والعلماء، حتى قال عنه ابن ماكولة: كان يدرس علم أو يدرس علم النحو ويفهم الكلام. النقطة الرابعة أن وصف الهذلي لصاحب هذا القول بالعراقي ربما يكون من باب التدليس احتراما لشيخه أبي علي المالكي، فهو بغدادي ونهاية الأمر هو عراقي. النقطة الخامسة نسب الصفراوي الإمام الصفراوي رحمه الله في كتابه التقريب والبيان نسب ترك زيادة المد المتصل وأنه يعامل كالمنفصل نسبه إلى أبي علي المالكي في الروضة. إذن الإمام الهذلي الإمام أبو علي المالكي نفسه ذكر في كتابه الروضة الخلاف في المنفصل والمتصل، الخلاف في المد المتصل، وأن هناك من يقول بقصره. الإمام الصفراوي نقل عن أبي علي المالكي هذا القول أيضا. لو فسرنا كلمة أسمع في قول الهذلي ولم أسمع هذا لغيره، لو فسرناها على الحقيقة لا على المجاز، فإنها لا تنطبق إلا على المالكي، أما العراقي فلا والله أعلم. خلاصة هذا الكلام أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، وهذا الذي نميل إليه، أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه تسرع في الحكم على عبارة الهذلي بقوله العراقي وظن أنه أبا نصر، وأن الإمام الهذلي لا يقصد أبا نصر العراقي وإنما يقصد أبو علي المالكي، والاثنان شيخاه يعني أبو علي المالكي وأبو نصر العراقي كل منهما شيخ للهذلي. لكن لما كان الإمام ابن الجزري سيرد على شيخه أبو علي المالكي في هذا القول الذي لم يسمع أحدا غيره قاله ربما دلسه، فبدل أن يقول أبو علي قال العراقي. وهذا النوع من التدليس عند الشيوخ مع تلاميذهم معروف في كتب العلماء والله أعلم. هذا الذي نميل إليه أن الذي يقول بقصر المفصل هو أبو علي المالكي وليس أبا نصر وليس أبو نصر العراقي. طيب موجود في الروضة؟ نعم نعم موجود في الروضة، بس مع الأسف أنا كنت أرجع للروضة أيام زمان كانت الرسالة رسالة الدكتوراه، لكن الآن لا أدري هي في الجزء الأول أو في الثاني، لكنها في باب المد. إذا رجعت إلى باب المد تجد هذا، تجد عبارة لأبو علي المالكي لأنه قال وقد ذهب غير أصحابنا في هذا النوع أي المتصل أنه مختلف في مده وقصره. هذا نص كلام أبو علي في الروضة. فإذا رجعت إلى باب القصر المد والقصر في الروضة ستجدونه. طيب هناك أيضا تعليق على قول ابن الجزري رحمة الله عليه فوجب ألا يعتقد أن قصر المتصل جائز عند أحد من القراء، وقد تتبعته فلم أجده. الضمير في قوله فلم أجده، هذا الضمير احتمال أنه يعود على الجواز، يعني أن الإمام ابن الجزري تتبع القول بقصر المتصل ومن قال بأنه جائز ولم يجد أحدا نص على الجواز. فنقول إذا كان الضمير في قوله فلم أجده عائدا على الجواز فهذا صحيح مسلم به، إذ لم يجز أحد قصر المتصل. وإن كان عائدا على وجود القول بقصر المتصل، في فرق بين يكون الكلام أنه لم يجد أحدا جوزه وبين أحدا ذكره، فذكر الحكم ليس دليلا على تجويزه. فإذا كان يقصد ابن الجزري أنه لم أن الضمير في أجده عائدا على وجود القول بالقصر فهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن أبا علي المالكي رحمه الله والداني والصفراوي قد حكوه، يعني حكوا وذكروا القول بقصر المتصل لم يجيزوه وإنما ذكروه، ولهذا وحكموا على عدم صحته بل نصوا على شذوذه. يعني قلنا الضمير هذا له احتمال، يعني هل ابن الجزري تتبعه فلم يجد فلم أجد الجواز من يقول بجوازه، أو فلم أجد أحدا ذكر قصر المتصل. الصواب أنه المقصود على المقصود به هو الجواز، لأنه لم يجزه أحد، والذين ذكروه نصوا على أنه نصوا على عدم أو اتفقوا على عدم صحته. قال الشيخ رحمه الله بل رأيت النص بمده ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرني الحسن بن أحمد الصالحي فيما قرئ عليه وشافهني به عن علي بن أحمد المقدسي. أخبرنا محمد بن أبي زيد الكراني في كتابه، أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الأصفهاني، أخبرنا سليمان بن أحمد الحافظ، ثنى محمد بن علي الصايغ المكي، ثنى سعيد بن منصور، ثنى شهاب بن خراش، حدثني مسعود بن يزيد الكندي قال كان ابن مسعود يقرئ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة، يعني هكذا للفقراء والمساكين، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن، فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدوها. هذا حديث جليل حجة ونص في الباب، رجال إسناده ثقات، رواه الطبراني في معجمه، وذهب الآخرون مع من قدمنا ذكره آنفا إلى تفاضل مراتب المد فيه كتفاضلها عندهم في المنفصل، واختلفوا على كم مرتبة هو. طيب نكمل لحد ما نصل، والمد الساكن اللازم. فذهب أبو الحسن طاهر بن غلبون والحافظ أبو عمرو الداني وأبو علي الحسن بن بليمة وأبو جعفر بن الباذش وغيرهم إلى أنه على أربع مراتب: إشباع، ثم دون ذلك، ثم دونه، ثم دونه، وليس بعد هذه المرتبة إلا القصر، وهو ترك المد العرضي. وظاهر كلام التيسير أن بينهما مرتبة أخرى، وأقرأني بذلك بعض شيوخنا عملا بظاهر لفظه، وليس ذلك بصحيح، بل لا يصح أن يؤخذ من طريقه إلا بأربع مراتب كما نص عليه صاحب التيسير في غيره. فقال في المفردات، بس هنا هذه مشكلة، كما نص عليه صاحب التيسير في غيره. طيب هو في التيسير ما ذكر هذه المراتب، فكيف تأخذ بطريق التيسير من طرق أخرى في كتب أخرى حتى وإن كانت للداني؟ وهذه مسألة يعني ترد على المحررين. فمن الجزر هنا يقول لا يصح، الموجود في التيسير هو يعني ما ليست أربع مراتب. فالشيخ ابن الجزر هنا أدخل في التيسير من خارج طرق التيسير. فقال في المفردات من تأليفه إنه قرأ للسوسي وابن كثير بقصر المنفصل وبمد متوسط في المتصل، وأنه قرأ عن الدوري وقالوا على جميع شيوخه بمد متوسط في المتصل، لم يختلف عليه في ذلك. قال: وإنما اختلف أصحابنا عنهما في المنفصل. وكذا ذكره في جامعه وزاد فيه في المتصل والمنفصل جميعا مرتبة خامسة هي أطول من الأولى لمن سكت على الساكن قبل الهمزة، وذلك من حيث رواية أبي بكر طريق الشموني عن الأعشى عنه، ومن رواية حفص طريق الأشناني عن أصحابه عنه، ومن غير رواية خلاد عن حمزة، ومن رواية قتيبة عن الكسائي. طبعا هذه كلها في بعضها كلها طرق تتابع من المتابعات، لأن هؤلاء إذا مدوا المد المشبع على قدر المرتبة الأولى يزيدون التمكين الذي هو قدر زمن السكت، وهذه المرتبة تجري لكل من روى السكت على المد وأشبع المد كما سيأتي. طبعا في المطبوع سقطت كلمة المد، وأشبع المد موجودة في نسخة ابن الجزري. وذهب الإمام أبو بكر بن مهران في البسيط، وأبو القاسم بن الفحام، والأستاذ أبو علي الأهوازي، وأبو نصر العراقي، وابنه عبد الحميد، وأبو الفخر الجاجاني، وغيرهم، إلى أن مراتبه ثلاث: وسطى، وفوقها ودونها. فأسقطوا المرتبة العليا حتى قدره ابن مهران بألفين ثم بثلاثة ثم بأربعة. وذهب الأستاذ أبو بكر بن مجاهد وأبو القاسم الطرسوسي وأبو الطاهر بن خلف وغيرهم إلى أنه على مرتبتين: طولا ووسطى. فأسقطوا الدنيا وما فوق الوسطى، وسيأتي تعيين قدر المرتبة في المنفصل. وقد ورد عن خلف عن سليم أنه قال: أطول المد عند حمزة المفتوح نحو تلقاء أصحابي، وجاء أحدهم يا أيها، قال: والمد دون ذلك، والمد الذي دون ذلك خائفين، والملائكة يا بني إسرائيل، قال: وأقصر المد أولئك. وليس العمل على ذلك عند أحد من الأئمة، بل المأخوذ به عند أئمة الأمصار في سائر الأعصار خلافه، إذ النظر يرده والقياس يأباه والنقل المتواتر يخالفه، ولا فرق بين أولئك وخائفين، فإن الهمزة فيهما بعد الألف مكسورة والله عفوا مكسورة والله أعلم. نقف هنا. طبعا هنا في كلمة الملائكة في تعليق للدكتور أيمن، عندك النسخة في كلمة أولئك، كأنه أنكر أو كأنه لم يصحح هذا النقل عن خلف. ماشي، في الحاشية عند كلمة أولئك أو الملائكة أولئك، أيوة ماذا قال؟ وقص المد أولئك أيوة تعليقه وكذا جاء هذا المثال في نسخ النسخ الخطية أيوة بل وفي نسخ السبعة لابن مجاهد والمقصود لابن مهران والمنتهى الخزاعي نعم والمنتهى الخزاعي وجامع البيان الثاني وإشارة إلى في نص العراقي نعم والكامل المدني والروضة المعدل وسوق العروس المعروف بجامع ابن معشر نعم والمستنير بن سوار والمبهج بصدق الخيار نعم والمصباح لشهرزوني وغاية الاختصار لأبي العلاء وصوابه كما في الإقناع لابن البادش هو أولياء أولئك المقصود به همزة غير نعم نعم نعم والمقصود به همزة المطلوبة من أولياء فأوتي لبعض أو خليك كمل بس الجزئية كلمة أولئك لأن مراد حمزة والله أعلم أن أطول المد ما كان قبل همزة مفتوحة ودونه ما كان قبل همزة مكسورة هذا الكلام نعم هذا الكلام كله غير صحيح يعني ليعقل كل كتب الكتب التي ذكرها الشيخ كلها يعني كلها أخطأت إلا ابن البادش لما ذكر أولياء أولئك يعني الشيخ ذكر يمكن كل كتب القراءات السبعة والمنتهى الخزاعي بل والكتب التي لم يذكرها كالجامع للرذباري وغيره كلها نص الكلام الشيخ يقصد أقصر المد كلمة أولئك بذاتها وليس كلمة أولئك أولياء أولئك لا وهذا الرد عليه في التفصيل موجود في الموقع مع البحوث لكن فقط أحببت أن أنبه إلى أن هذا التعليق هنا غير صحيح يعني لو كان الخطأ في واحد يعني لو كانت القضية معكوسة نقول ممكن يعني لو كان كل الكتب ذكرت أولياء أولئك والنشر والإقناع هم الوحيدين الذين مثلا ذكروا أولئك نقول هذا خطأ من النشر أو من ابن البادش أما أنه أهل القراءات كلهم يرمونه وحتى ولو رجعنا إلى كتاب الجامع للرذباري فيه تفصيل في هذه القضية والله أعلم فالقصد أنه ليس المراد أولياء أولئك وإنما المقصود كلمة أولئك بحد ذاتها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.